أي نعم. بالنسبة لمن قتل المقتول هنا إما أن يكون مباح الدم وإما أن يكون معصوم الدم. فإذا كان معصوم الدم طيب يعني لم يفعل شيئا وقتل يقتل به إذا كان مسلما، أما إذا كان كافرا فلا يقتل مسلم بكافر. وأما إذا كان يعني يعاقب على هذا، وأما إذا كان قتله وهو يعني مباح الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه فارق الجماعة. فلو فرضنا رأينا إنسانا زانيا فقتلناه للزنا، طيب فهذا الإنسان المقتول الآن الذي قتلناه وهو زاني محصن زين، هذا غير معصوم الدم، لأن أصلا واجب على القاضي أن يقتله إذا ثبت عليه يعني أنه زنى وكذا، الواجب على القاضي أن يقتله. مثلا لو فرضنا أعطيك إياها، جاء إنسان واعترف أمام القاضي أنه زنى، خلاص إقرار أقر أو شاهد عليه أربعة شهود أنه زاني، هذا إقرار، صار إيش الآن؟ غير معصوم الدم. ثم قام أحد من أقارب المرأة أو شيء وقتله، نقول هنا أقر بالزنا وقتله صار إيش؟ مباحا، لكن لست أنت الذي تقتله، فالقاضي يحاسب الذي قتله لأن عمله هذا افتئات، اعتداء على حق القاضي أو حق الحاكم، لأن هذا من حق الحاكم أن يقيمه. أو واحد قتل رجل قتل آخر فقام ولد المقتول بقتل القاتل، طيب القاتل هذا غير معصوم الدم، لماذا؟ لأنه قاتل أصلا فدمه مباح، لكن ولد المقتول لما قتله لا يقتل ولد المقتول لأنه قتل إنسان غير مباح الدم، غير إنسان غير معصوم الدم، لكن أيضا لا يترك حتى لا تصير فوضى فيعاقبه القاضي بالسجن أو غرامة أو تعنيف بما يراه القاضي مناسبا، أو ضرب ما يراه القاضي مناسبا، حتى لا يتجرأ الناس على هذا، لأن إذا تركت إقامة الحدود لعامة الناس هذا باكر واحد يكذب يقول وجيبون أربع يقول رأيناه يزني وقتلنا، وهذا يقول قتل شخصا وقتلته، قد يكون هو الذي قتل الشخص الأول وقتل الثاني أيضا، طيب وتصير فوضى هذه لا تنتهي. لذلك هذه الأحكام لا يطبقها الناس وإنما يطبقها الحكام القضاة حتى لا تكون فوضى، هذه فئات يسمى. أي نعم.